الحمد لله ذي العظمة والجلال، الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثال له. الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن من كفر به فإن له شر مآل، ومن آمن ولم يرتكب نوع كفر فقد حقق الآمال ونال. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، كريم الأخلاق وطيب الخصال، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة لا يزيغ عنها إلا هالك ضال. الصلاة والسلام عليه وعلى صحبه الكرام والآل. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم في تبيان حقيقة الكفر، ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة رعاكم الله حقيقة كفر الجهل، وكذا كفر الشك. وسنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى خلال الفترة المقبلة بتبيان كفر الرد والجحود. ولكن بداية، رعاك الله، وقبل أن نبدأ في تفنيد حقيقة كفر الرد والجحود، عليك أن تعلم رعاك الله مسألة في غاية الأهمية، وهي أولا أن كفر الرد والجحود إنما هو يتضمن عدة معاني ومفاهيم، فهو متضمن للتكذيب، ومتضمن للجحود، ومتضمن للإنكار، ومتضمن أيضا للاستحلال، وكذا متضمن للإباء والامتناع والإعراض والاعتراض والتولي والترك. فلاحظ رعاك الله أن كل أنواع الكفر التي ذكرتها، والتي تنصب تحت خانة كفر الرد والجحود، كلها إنما قائمة على أمر في غاية الأهمية. إن عرفته رعاك الله، فهمت حقيقة هذا النوع من أنواع الكفر بكل معانيه ومرادفاته. ما هي هذه الحقيقة؟ الحقيقة هي أن كل ذا قائم على مبدأ واحد، ألا وهو الانقياد والالتزام. وعلى ذلك رعاك الله، فقبل أن نبين لك حقيقة كفر الرد والجحود بما يتضمن من تكذيب واستحلال وامتناع وإنكار وإعراض واعتراض، يجب علينا أن نبين لك حقيقة الانقياد. ولكن، وركز معي رعاك الله، ركز معي والله بإذن الله تعالى، هذه الأمور في غاية الأهمية. إذن سنبين حقيقة الانقياد وحقيقة الالتزام، لكن قبل أن أبين حقيقة الانقياد، لابد ها هنا أن أبين لك أيضا رعاك الله مصطلحات في غاية الأهمية. وكل هذه المصطلحات التي لها معاني واحدة، وهي مترابطة ما بين بعضها البعض، كل هذه المصطلحات وكل هذه الأمور مبناها على الانقياد والالتزام. إذن ركز، أنا قلت لك سأشرح لك كفر الرد والجحود، لكن حتى أشرح كفر الرد والجحود لابد أن أشرح لك حقيقة الانقياد، لأن أنواع كفر الرد والجحود وكل ما يتضمنه الرد والجحود إنما قائم على الانقياد. إذن لابد أن أشرح الانقياد لتفهم حقيقة الرد والجحود. طيب، وإذا أردت أن أبين لك الانقياد والالتزام، فلا بد أن أبين لك أولا حقائق مصطلحات هذا الدين العظيم التي هي قائمة على الانقياد. وسأبدأ معك مستعينا بالله في تبيان هذه الأمور. ومن المصطلحات في شريعتنا الغراء العبادة، العبادة، فلا بد أن نبين معاني العبادة حتى نعلم رعاك الله بأنها قائمة على الانقياد، وبالتالي ستفهم تلقائيا دون أن أشرح لك معاني الكفر من أمثال كفر الإعراض أو الامتناع أو التولي أو الترك. فما هي العبادة؟ اعلم رعاك الله بأن العبادة مشتقة من الفعل عبدة. العبادة مشتقة من الفعل عبدة، لذلك في لغة العرب نقول عبد عبادة، عبودية، تعبد، متعبد إلى آخره. وأما معناها في لغة العرب وكذا في الشريعة فهي الذل والخضوع والطاعة والاستسلام والانقياد والإذعان، وانتبه إلى آخر كلمة، والتدين. انتبه، ركز رعاك الله. إذن العبادة هي الذل والخضوع والطاعة والاستسلام والانقياد والإذعان وكذلك التدين. ولماذا قلت لك ركز على كلمة التدين؟ لأنني بعد قليل وبعد أن أفند لك حقيقة العبادة سأفند لك حقيقة الدين. لكن عليك أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، بأن العبادة هي لفظ يطلق على أمر الله ودينه، وكذا يطلق على فعل العبد. إذا العبد عندما يقوم بعبادة فنقول عبادة، أي عبادة العبد، وكذلك على أمر الله في دينه. فالصلاة عبادة، الصيام عبادة، وبالتالي فإن العبادة في مصطلحها الشرعي إنما هي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لأننا عندما بينا حقيقة العبادة، لو تذكرون عندما تكلمنا عن حقيقة توحيد الألوهية، ذكرنا بأن العبادات ثلاثة: عبادات قولية، وعبادات قلبية، وعبادات الجوارح. وهنالك أيضا فرع تابع للجوارح ألا وهو العبادات المالية. طيب، إذن العبادة في الشريعة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، أي فعل ما أمر الله به امتثالا. وضع خط تحت كلمة امتثالا. إذن العبادة هي فعل ما أمر الله به امتثالا، وأيضا ماذا؟ وتركه. وضع أيضا ألف خط تحت كلمة وترك. وترك كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى على سبيل الطاعة والامتثال. إذن هذه هي العبادة. واعلم رعاك الله بأن العبادة إنما تقوم على عدة أمور، من دون هذه الأمور لا تسمى أصلا عبادة، ألا وهي تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله والمهابة منه وخوفه، وكذلك غاية المحبة لله مع غاية الذل والانكسار والخضوع والانقياد والالتزام. ثم اعلم بأن العبادات في شرعنا الحنيف إنما قائمة على التوقيف، أي مبناها على التوقيف. ماذا نقصد عندما نقول مبناها على التوقيف؟ أي لا تفعل العبادات إلا كما أمر الله أو فعل حبيب الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما نقول العبادات مبناها على التوقيف ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنها قائمة على الانقياد والالتزام. فلا أعبد الله إلا كما أمر الله، فهذا انقياد والتزام، ولا أعبد الله إلا كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما رأيته يفعل، وهذا أيضا هو متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عليك أن تعلم نقطة في غاية الأهمية، وسأذكرها الآن مجرد ذكر، ولكن سأوضحها عندما سأتكلم عن الدين. طيب، طالما عندنا عبادة، إذن الذي تصرف له هذه العبادة هو المعبود، وفاعل هذه العبادة هو العابد. طيب، وبالتالي المعبود قد يكون معبودا بحق وقد يكون معبودا بباطل، والله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في كتابه، إذ سمى الله سبحانه وتعالى ما عبد من دونه سماه معبودا، والذين يعبدون من دونه إذن سماه معبودا. إذن عندنا معبود بحق وعندنا معبود بباطل. لكن الآن لاحظ، بمجرد معرفتك لأسماء المعبود ستفهم بأن ذلك أيضا قائم على الانقياد والالتزام والطاعة، إذ أن المعبود ماذا يسمى في الشريعة؟ سماه الله الرب، أي المربوب، أي المربوب إليه، فهذا التزام وطاعة وانقياد. سماه الإله، أله أي عبد، والعبادة بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى انقياد وطاعة والتزام. أيضا من أسمائه المدعو، المدعو، وركز في هذه الأسماء، المدعو. ومن أسمائه الشفعاء، ومن أسمائه الشريك والشركاء والوسيط والأصنام والأوثان والتماثيل. لاحظ أن فقط بذكر أسماء المعبودات ستجد بأنها قائمة على ماذا؟ على الانقياد والطاعة والالتزام. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. طيب لماذا يقول بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون؟ طيب هؤلاء ما عبدوا الجن. هذه الآية أصحابها ما كانوا يعبدون الجن، لكن الذي يعبد الأوثان والتماثيل والوسائط ويدعو من غير الله ويتخذ شفيع وشريك من دون الله سبحانه وتعالى، هذا في الحقيقة يعبد الشيطان. لماذا؟ هنا النقطة، لأنه انقاد وأطاع الشيطان. إذن كل ما ذكرته حتى هذه اللحظة قائم على ماذا؟ قائم على الطاعة والانقياد والالتزام. لذلك عليك أن تعلم أيضا رعاك الله، العبادة لا بد أن يقارنها الذل والخضوع والمحبة والانكسار، والعبادة أشمل من الطاعة، العبادة أشمل من الطاعة. طيب لماذا؟ لأن الطاعة قد تكون لله وقد تكون لغير الله، كطاعتك مثلا للوالدين أو طاعتك للمعلم أو ما شابه ذلك. أما العبادة فهي الطاعة وزيادة، فالعبادة أشمل. لماذا؟ لأنها طاعة مرافقة لذل وخضوع وانكسار ومحبة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: الطاعة هي الفعل الواقع على حسب ما أراده صاحب الأمر، أما العبادة فهي المتضمنة لغاية الذل والخضوع مع غاية الحب، فمن خضع لشخص مع بغضه له لم يكن له عابدا، وكذا إذا أحبه ولم يخضع له. انتهى كلامه رحمه الله. إذن العبادة يلزم منها طاعة، ولكن الطاعة لا يلزم منها عبادة، كطاعتك مثلا للوالدين وما شابه ذلك. لكن متى تتحول إلى طاعة إلى عبادة؟ الطاعة متى تتحول إلى عبادة؟ بأحد أمرين. الأمر الأول في طاعته في أمر يختص به الله، كالحكم والتشريع وما شابه ذلك، هنا الطاعة تصبح عبادة، حتى وإن لم يكن فيها محبة. لماذا؟ لأنه أطاعه في خصائص اختص بها الله سبحانه وتعالى. طيب الآن لاحظ رعاك الله، نحن ما اسمنا؟ نحن اسمنا المسلمين، سمانا الله سبحانه وتعالى المسلمين. ولقد بينا حقيقة الإسلام في دروسنا السابقة، وقلنا بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فانظر رعاك الله بأن مجرد أن تعلم بأن اسمك مسلم، أي أنك مستسلم لله بالتوحيد وخاضع ومنقاد له بالطاعة. طيب، بما أن الإسلام هو بمعنى الانقياد، وكذلك الآن بينا بأن العبادة إنما هي أيضا بمعنى الانقياد والطاعة، إذن العبادة والإسلام بمعنى واحد، ولكن الإسلام أعم. وكذلك فإن العبادة أيضا هي داخلة في التوحيد، لأن العبادة إذا لم تصرف إلا لله فهي التوحيد والإخلاص، لذلك لا تقبل عبادة إلا بإخلاص، لا تقبل العبادة إلا بإخلاص. لذلك فإن تارك العبادة هو كافر، تارك العبادة كافر. إذن الذي يترك العبادة ماذا ترك؟ قلنا العبادة قائمة على الانقياد والطاعة، والإسلام قائم على الانقياد والطاعة. طيب تارك العبادة لماذا ليس مسلم؟ لأنه فقد الانقياد والالتزام والطاعة. الذي يترك العبادة بالكلية هو كافر. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب داخرين معناها صاغرين، لذلك كان الجزاء من جنس العمل. لذلك انظر رعاك الله، بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله إن الذين يستكبرون، إذن كان عنده كبر عن الانقياد والالتزام لله سبحانه وتعالى. طيب ما هي العاقبة في الآخرة؟ أن يكون من الداخرين، وداخرين في لغة العرب تعني صاغرين. فسبحان الله على عدله وحكمته وكرمه. هذا أخي في الله فيما يتعلق بالعبادة. طيب الآن ركز، قلنا رعاك الله بأن العبادة والإسلام هي بمعنى واحد. طيب هنا لابد أن أعيد عليك بعض الأمور حتى نبدأ بمصطلح آخر. فاعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام العروة الوثقى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن العروة الوثقى هي ماذا؟ الإسلام. ومن يسلم ثم قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، إذن العروة الوثقى هي الإسلام. طيب لكن تحقيق هذه العروة الوثقى كيف يكون؟ دل الله سبحانه وتعالى وعلمنا كيف يكون تحقيق هذه العروة الوثقى التي هي ماذا؟ التي هي الإسلام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب كيف علمنا الله سبحانه وتعالى ذلك؟ علمنا ذلك في آية ثانية في سورة البقرة، فماذا يقول سبحانه وتعالى؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن علي أن أكون كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله حتى أكون مسلم. إذن العروة الوثقى هي الإسلام، حتى أتمسك بالإسلام يجب أن أكفر بالطاغوت وأؤمن بالله سبحانه وتعالى. طيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى قائم على ماذا؟ قائم على الانقياد والطاعة والالتزام. فمن لم يحقق ذلك ما حقق الإيمان. طيب الكفر بالطاغوت يجب أن يكون بالعكس، أي فلا انقيادة ولا طاعة ولا التزام بمبادئ الطاغوت كائنا من كانت، سواء كان طاغوت عبادة أو طاغوت اتباع أو طاغوت حكم. طيب الإسلام بحد ذاته قلنا بأنه قائم على ماذا؟ قائم على الرضا وكذلك على الانقياد والعمل. فحتى تكون مسلما لا بد أن تحقق هذه الأمور الثلاثة: الرضا والانقياد والعمل. وضع ألف خط تحت كلمة الانقياد والعمل. إذن معنى ذلك أن الانقياد ركن في الإسلام وركن في الإيمان، وهو شرط لتحقيق التوحيد، وقد بينا هذا وأطلنا فيه كثيرا عندما تكلمنا عن حقيقة الإيمان. إذ أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل. طيب العمل كيف يتأتى؟ عن طريق الانقياد والطاعة والالتزام. الانقياد هو العمل الظاهر، وليس فقط مجرد الانقياد القلبي. فقط المرجئة أعداء الله هم من يقولون بأن الانقياد يكون قلبيا. الإسلام قائم على العمل، وبالتالي إذا زال الانقياد العمل الظاهر زال الإسلام بالكلية وزال الإيمان. لذلك فقد تقرر عند السلف رحمهم الله جميعا أن الذي لا ينقاد للشريعة ولا يذعن بالطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يحقق الرضا بالإسلام ولم يحقق القبول. لذلك المسلم دائما ماذا يقول، وماذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول؟ رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. طيب لاحظ أن هذا الدعاء الذي دعاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه، أو هذا الإقرار عندما أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لاحظ بأن هذا الإقرار شمل كل الأمور التي ينبغي أن أحبها وأن أنقاد وألتزم بطاعتها. رضيت بالله، إذن علي محبة الله والإنقياد له والطاعة والالتزام. ثم ماذا؟ وبالإسلام دينا، أي رضيت بالإسلام وقبلته وأحببته والتزمته. وأما الثالثة فهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنني رضيت بمحمد رسولا وحبيبا وكذا متبوعا مطاعا بإذن ربه. لا يتحقق الإسلام إلا بالقبول والانقياد. يعني الذي يقول رضيت دون قبول وانقياد هذا ما رضي، ورضاه إنما مجرد ادعاء. لماذا؟ لأن الرضا أصلا يتم بالقبول وكذا بالانقياد والمحبة والفرح. مجموع هذه الأوصاف هي الرضا. إذن الرضا لا يمكن أن يتحقق، إذ أن معنى الرضا أنا عندما أقول رضيت، معنى الرضا في لغة العرب هو القبول المجرد، لا بل القبول والانقياد والمحبة والفرح. طيب هذا الرضا. طيب والإسلام؟ الإسلام يشمل كل ذلك مع فعل الواجبات والقربات وامتثال أوامر المولى سبحانه وتعالى وكذا ترك المحرمات والمنهيات. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى الانقياد. لذلك ستجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين إذا خضع وذل. وانطلاقا من قول شيخ الإسلام رحمه الله وانطلاقا أخي في الله من قول شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال الإسلام دين والدين مصدر دان يدين إذا خضع وذل، لا بد ها هنا أن أبين لك معنى الدين. إذن ركز الآن، بينا معنى العبادة وبينا معنى الإسلام، الآن لا بد أن نبين لك معنى الدين، لأن الإسلام هو دين طيب ماذا نعني بكلمة الدين؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الدين من مصدر دانة أو من فعل دانة. طيب طيب في لغة العرب دانة ماذا تعني؟ تعني ذل وخضع وانقاد. لاحظ لاحظ هذا الترابط العجيب ما بين كل المصطلحات التي ذكرتها لك. إذن الدين الدين هو من مصدر دانة القائم لغة قبل شرعا على الذل والخضوع. يعني عندما نقول مثلا نحن في لغات العرب عندما نقول دنت لفلان أي خضعت له. لذلك في الحروب في الحروب عندما مثلا ينتصر أحد القادة في منطقة العرب مثلا ماذا كان يقال؟ كان يقال دانت له العرب. إذا أصبح ملكا عليهم فيقال دانت له العرب يعني ذلت وخضعت له. إذن معنى ذلك بأن الدين إنما يطلق على الالتزام وكذا الإلزام. انتبه وهنا نقطة في غاية الأهمية، هذه النقطة لن تسمعها من لحى سوء وضلال وأخص منهم المزابلة. والله يا أخوة لن تسمعوا هذه المصطلحات البتة. ركز، الدين يطلق على الإلزام والالتزام. طيب الدين لمن يصرف؟ للمعبود. طيب المعبود قد يكون حق وقد يكون باطل. ركز الآن، إذن الدين يصرف للمعبود وصرف العمل يسمى عبادة. قلنا الدين يطلق على الإلزام والالتزام، فالإلزام يكون من المعبود والالتزام يكون من العابد. طيب الالتزام ما هو من العابد؟ هو الطاعة والانقياد والخضوع. طيب لماذا أنا قلت لك لن تسمع هذا الكلام من المزابلة؟ لأنك لو أو لو لأنه لو تكلم بهذه المصطلحات لكفر الطاغية مباشرة دون الخوض في مسائل هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر، هل قول ابن عباس كفر دون كفر؟ لن يحتاج أو عفوا لن تحتاج أن تدخل في هذه المتاهة. لذلك أنا أطالب من إخوتنا الذين يناظرون هؤلاء الحمقى أعداء الله المنافحين والمدافعين عن الطواغيت، أنصحك أخي في الله لا تترك له مجال أن يدخلك في هذه المتاهات. فقط بمجرد تعريفك للدين سوف تثبت له كفر الطاغوت. الدين قائم على إلزام والتزام، الإلزام يكون ممن؟ من المعبود، الالتزام يكون ممن؟ من العابد. طيب الدستور والديمقراطية القوانين الوضعية أتلزم أم لا تلزم؟ قولا واحدا تلزم. طيب هذا الذي يعبد الطاغوت أملتزم بما ألزمه الطاغوت أم لا؟ ملتزم. طيب الالتزام على أي مبدأ؟ على مبدأ الطاعة والخضوع والانقياد. لذلك أعود بك إلى قول ابن تيمية رحمه الله عندما قال الإسلام دين والدين مصدر دان يدين إذا خضع وذل، ودين الإسلام هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. طيب الآن عندما قال ابن تيمية رحمه الله ودين الإسلام أي معنى ذلك أن هنالك دين باطل؟ هنالك دين باطل، نعم هنالك دين باطل وقد أثبته الله سبحانه وتعالى، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وهو الدين الحق. طيب الإسلام الدين الحق القائم على ماذا؟ إذن قائم على استسلام وخضوع وانقياد ومحبة وذل ورضا، والآن قلنا ماذا؟ قائم على الالتزام والإلزام، أي أن الله هو الذي يلزم والعبيد هم الذين يلتزمون. حتى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما تكلم عن الحكم وعن التشريع أعطاه اسم الدين. لذلك هذه القوانين الوضعية وهذه الدساتير هذه تسمى دين، الديمقراطية دين، الدستور دين، لا تدع لحية السوء تضحك عليك وتدلس عليك. طيب لماذا تسمى دين؟ لأنها قائمة على ماذا؟ على إلزام والتزام. بل الله سبحانه وتعالى هو الذي سماها دين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بل شرعوا لهم من الدين، بل شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الحكم والتشريع خصه الله سبحانه وتعالى في آياته بأن سماه دين. والحكم والتشريع إما أن يكون حق وإما أن يكون باطل. فالحق هو ماذا؟ هو من دين الإسلام، وبالتالي من أوامر الرحمن، من إلزامات الرحمن. والباطل هو ماذا؟ الباطل هو القائم على إلزام والتزام تابع للطاغوت. إذن القوانين الوضعية السائدة الآن هي كلها دين حتى وإن لم يسموها بذلك. لذلك من تابع الطغاة عليها أو رضي بها فهو في غير دين الله الذي هو دين الإسلام، إنما هو في دين الطاغوت وإن زعم أنه مسلم. فإن تغيير الأسماء لا يغير من الأحكام. طيب كنا نتكلم منذ قليل عن العبادة. طيب ما هي العبادة بالنسبة للدين؟ قلنا الدين أصله من الانقياد والذل والإلزام والالتزام. إذن هو بنفس معنى الإسلام، وبالتالي فهو داخل في عموم العبادة. لكن ما هو الفرق؟ قلنا الدين داخل في عموم العبادة، لكن هنالك فرق بسيط. ما هو هذا الفرق؟ أن الدين قد يكون على غير وجه التعبد، أي دون صرف العبادات لها التي هي مع عبادة مثلا الخشية والخوف والرجاء والتوكل. إذ هذه عبادات لكن لا تصرف للمعبود الغير الحق. يعني مثلا الديمقراطية هي دين الغرب. إذن هنا فقط يأتي الدين هنا بمعنى الطريقة والمنهج والشريعة. وضع خط الآن تحت كلمة الشريعة. إذن الشريعة من الدين. طيب ضع خط تحتها سنتكلم عنها بعد قليل. طيب الدين يدخل أيضا في التوحيد ويدخل في الشرك. الدين يدخل في التوحيد ويدخل في الشرك. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الدين له وحده، فإن كان هنالك دين لغيره هذا شرك. إذن إما أن يكون توحيد أو أن يكون شرك. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجعل له الدين خالصا، فلا ندين لغير الله، لا نمتثل ولا نلتزم لغير مراد الله ولغير دين غير دين الإسلام. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وله الدين واصبا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن حتى يكون دينك دين القيمة لا بد، انتبه إلى هذه الآية العظيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا، يعبدوا الله إذن عندنا هنا تكلم الله سبحانه وتعالى عن الأوامر، وتكلم عن العبادة، وتكلم عن المعبود الحق الذي هو الله، ثم قال مخلصين له، تكلم عن الإخلاص، مخلصين له الدين، تكلم عن الدين، حنفاء، تكلم عن الوحدانية وعدم الشرك، ثم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وهذه أعمال قائمة على الإلزام من الله والالتزام من عبيد الله، ثم قال وذلك دين القيمة. آية واحدة شملت كل مصطلحات الدين، ولن تسمع من لحى السوء هذا الشرح. إذن الدين يجب أن يكون بتوحيد خالص للمعبود الذي هو الله جل في علاه. يقول تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن الدين لابد أن يكون فيه توحيد وليس فيه شرك. قال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام فقط هو الذي يجب أن يدان به ولا يدان بغيره. طيب ما معنى لا يدان؟ أي لا يمكن البتة أن نلتزم أو نلزم إلا من الله سبحانه وتعالى ولله. نلتزم لله ونلزم من الله فقط. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال حتى يكون الدين فقط لله. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين يجب أن يكون خالصا لله لا شريك له ولو بجزئية. لذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على من اتخذ شريكا مع الله في الشرع وفي سن الدين، وأنكر على من أطاع غيره، وأنكر على من جعل له ربا يعبد بالأحكام في تحليل وفي تحريم ويشرع له الدين. فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. إذن هذا تلبيس في الدين، عندما يكون هنالك أحكام وقوانين وضعية، هذا تلبيس سماه الله سبحانه وتعالى بتلبيس دين على دين. وفعل من هذا؟ هذا فعل الشياطين، وهذا أمر الشياطين. قال تعالى زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، أي ليردوهم عن دين الله. ثم ماذا قال؟ وليلبسوا عليهم دينهم. إذن من التلبيس أن تلبس دينا على دين، فتصرف لغير الله المعبود الحق سبحانه وتعالى أي إلزام أو التزام. لذلك لما كفرهم الله سبحانه وتعالى وقال بأنهم زاعمون في إيمانهم، ماذا قال؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا يمكن البتة، لا في سن ولا في تحاكم ولا في تشريع، إلا فقط لواحد فقط ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون كله لله. والإمام الطبري رحمه الله يقول يكون الدين لله، أي بقول الله تعالى حتى يكون الدين لله، يقول حتى تكون الطاعة. إذن هذا الدين سماه ماذا؟ طاعة. إذن قلنا في بداية شرحنا لمصطلح الدين، قلنا الدين قائم على إلزام والتزام وطاعة وانقياد. طيب، لذلك الإمام الطبري رحمه الله يقول: يكون الدين لله، أي حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم الأديان الكفرية الشركية وسماها دين، يعني حتى لا يقول الآن ويتقول علينا هؤلاء الحمقى من أعداء الله وأخص منهم المزابلة، يقولون: لماذا تسمي الديمقراطية دين؟ لماذا تسمي اتباع الطواغيت دين والحدود المصطنعة وغيرها الكثير؟ نقول له: لأنها قائمة على معاني الدين، بل الله سبحانه وتعالى سماها في كتابه دين. قال تعالى: وغرهم في دينهم. وقال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني حتى فرعون قال هذه الجملة. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى علمنا بأن هؤلاء الكفار أصحاب الدين الباطل سيقاتلوننا لديننا، أي لالتزامنا وإلزام الله لنا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وقال تعالى: وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. والآيات أكثر من أن أحصيها. فاعلم رعاك الله بأن الدين واحد وهو الإسلام. طيب، أي إسلام نعني؟ إنما نعني رعاك الله بأن دين الله هو منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى، بل من قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، من آدم عليه السلام أيضا، من الأنبياء والمرسلين، من آدم عليه السلام إلى حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، دين الله هو الملة الإبراهيمية والتي هي الإسلام. لأن الله هو الذي أثنى عليها في كتابه، أثنى على إبراهيم وعلى أتباعه، وهؤلاء هم ملة إبراهيم. فصار معنا الآن مصطلح جديد. منذ قليل إيش قلت لك؟ قلت لك الدين منه الشريعة، قلت لك ضع خط تحت الشريعة. والآن عندما أتكلم عن دين الله الذي هو ملة إبراهيم، جاءنا مصطلح جديد ألا وهو ملة، فضع خط تحت كلمة ملة. نكمل ثم نبين. إذن الدين هو ملة إبراهيم الذي هو الإسلام، والذي يرغب عنها لا يرغب عنها إلا من سفيها نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك. ماذا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. إذن لاحظ، ما جعل عليكم في ماذا؟ في الدين من حرج، ثم سماه ماذا؟ ملة أبيكم إبراهيم. إذن دين الله هو ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. فملة إبراهيم، والتي هي إخلاص العبادة لله والكفر بالطاغوت والكفر بكل ما يعبد من دون الله، تكون ابتداء وعلى الفور لا على التراخي. ماذا نقصد تكون ابتداء على الفور لا على التراخي؟ هذه الجملة تقصدت ذكرها لأعداء الله من إخوان الشياطين المفلسين. إيش يقول لك؟ يقول لك بالتدريج وبالمرحلية. يا عدو الله، دين الله من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تقول في التدريج وبالمرحلية: الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام، ثم يأتي أحمق ويقول بالتدريج وبالمرحلية. فملة إبراهيم التي هي الكفر بالطاغوت والكفر بعبادة غير الله ومعرفة الله وعبادة الله وحده، لابد أن تكون على الفور. فأول أمر أمر به الله حبيبه رسول الله ما هو؟ والرجز فاهجر. هذا أول أمر، والرجز فاهجر، أي الكفر والأوثان عليك هجرانها. والكفر بالطاغوت بيناه في دروسنا السابقة، فبينا معنى الهجران وأنه أشمل من معنى الابتعاد، أشمل من معنى الترك، إذ أن الهجران هو ترك وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هي البغض والتكفير والمعاداة، وليس على التدريج يا أعداء الله. ثم بعد ذلك أمره المولى الكريم بتكسير الأصنام. يقول ابن القيم رحمه الله، وذلك في الزاد، يقول: دخل الناس في الدين وقريش لا تنكر، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. طيب ماذا يقصد ابن القيم رحمه الله؟ أول ما بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، قريش لم تحرك ساكن. لماذا؟ لماذا لم تحرك ساكن؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسفه ولم يعيب على آلهتهم. لكن لما قال له الله سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، قلنا لك بأن الهجران أشمل من الترك وأشمل من الابتعاد. فالهجران متضمن للقتال والمجابذة والتكفير والبغض والسب. لذلك قال ابن القيم: حتى بدأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، حينها شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. هذا عن الدين وعن الملة. فماذا عن الشريعة؟ ماذا عن الشريعة؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن الشريعة هي الطريقة والأمر والدين والحكم والمنهج. طيب لماذا منذ قليل قلت لك ضع خط تحت كلمة الشريعة؟ أوليست هذه المعاني التي ذكرتها لك؟ الشريعة قلنا هي ماذا؟ هي الطريقة وهي الأمر وهي الدين وهي الحكم والمنهج. طيب أوليس هذه المعاني تجدها في القوانين الوضعية؟ ألا تجدها في القوانين الوضعية؟ طيب لذلك قلت لك منذ قليل بأن الدين والالتزام، الدين والإسلام وكذا العبادة، كلها بمعاني متقاربة. ثم اعلم رعاك الله بأن الشريعة ما جاءت أصلا إلا لحماية مقاصد خمسة أمر الإسلام بحفظها، ألا وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال. لذلك أيضا من مقاصدها، أي من مقاصد الشريعة، الولاء والبراء ومخالفة الكفار. طيب الولاء والبراء ومخالفتك للكافرين هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن لاحظ، هذه تدخل في أي بند؟ تدخل في بند حفظ الدين. إذن الدين الذي تكلمنا عنه منذ قليل، حتى تحفظ هذا الدين لابد من ماذا؟ لابد من ولاء وبراء ومخالفة للكافرين حتى تحفظ دينك. طيب أوليس ذلك أيضا موجود فيما يسمى القوانين الوضعية والدستور. ألم ينسف الولاء والبراء نسفا كليا؟ فبدلوا الولاء والبراء لله وفي الله، بدلوه وجعلوه في الوطن وفي الرئيس وفي الملك. ألم يبدلوا مخالفة الكافرين بمحبتهم واخترعوا لكم ألفاظا جديدة؟ بدل أن يقولوا الدول في المصطلح الشرعي عند المسلمين لا تخرج عن اثنتين، مستحيل، استحالة، إما دولة مسلمة وإما دولة كافرة. لكن هؤلاء الأوباش الأنجاس قالوا دولة صديقة ودولة شقيقة. دولة صديقة هاي الكافرين سموها صديقة، ودولة شقيقة يعني العرب. انظر انظر، ليس فقط لم يكتفوا بأنهم لم يذكروا دولة مسلمة، ليس هذا فحسب، بل زادوا الطين بلة عندما قالوا دولة شقيقة. تعرف لماذا؟ لأن الشقيق غيرك، الشقيق غيرك. يعني يريد أن يقول لك، يريد أن يقول لك مصر مثلا وسوريا هاتان دولتان شقيقتان، يعني كل واحدة لحالها. ما قال دول إسلامية دول مسلمين، لا، يقول لك دولة شقيقة، يعني زيادة في الكفر وزيادة في الفجور، شتتوا شمل المسلمين، فخالفوا عقيدة الولاء والبراء. منذ قليل قلنا جعلوا الولاء والبراء للوطن وللرئيس ولحدود سايكس بيكو وغيرها، وأما الولاء للمسلمين ما عندهم مشكلة بتشتيته، أما البراء بالكافرين، البراء للكافرين لا عندهم مشكلة. هذا المصطلح اتركك منه، لا، هذول أصدقاء، فسموهم الدولة الصديقة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول وإذا كانت مخالفة الكفار سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون مخالفتهم من أعظم مقاصد الشريعة. نحن عندما نقول هذا الكلام يقولون عنكم أنتم غلاة، أنتم خوارج، هذا يا ابن تيمية الذي تتمسحون به يا أعداء الله، هذا شيخ الإسلام الهمام ابن تيمية يقول بالحرف مخالفة الكافرين أصلا ما أرسل الله الرسل إلا من أجل أن يظهر دين الله على الدين الباطل. طيب كيف ينتصر دين الله على دين الكفرة والدين الباطل؟ وكيف يظهر؟ يكون ذلك بمخالفة الكافرين. لذلك ماذا قال ابن تيمية؟ قال فإن مخالفتهم من أعظم مقاصد الشريعة. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الشريعة على قسمين، إما أن تكون شريعة إسلامية وإما أن تكون شريعة وشرائع كفرية شركية. إذا منذ قليل قلت لك الدين دينان، دين الإسلام الذي ارتضاه الرحمن ودين الباطل الذي هو دين الطاغوت تحت ضمن المسميات، كل مسميات الطاغوت سميها ما شئت، يعني دين القومية، دين الليبرالية، دين الوطنية، دين العلمانية، دين المجوسية، دين النصرانية، دين اليهودية، كل هذه تسمى دين الباطل. إذن الدين دينان، دين إسلام وهو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودين باطل. أيضا الشريعة عندنا شريعة إسلامية وعندنا شرائع كفرية وشركية ما لها اسم آخر، فالدساتير والقوانين الوضعية إنما هي شرائع كفرية شركية. قد يقول قائل لكن فيها بعض الشيء من القرآن، نقول له يا أحمق، الشريعة إما أن تكون إسلامية تامة فنؤمن بالكتاب كله، أو أن تكون شريعة مخالفة، وما خالف شرائع الله إنما هي شرائع كفرية شركية. احتوت على إسلام أم لم تحتوي؟ أم تريدون أن تكونوا كما كان اليهود تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لذلك هذه الشريعة والتي هي الشريعة الإسلامية أوصى بها الرحمن وأوصى باتباعها، بل أوصى سيد الخلق العدنان فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن أنا كمسلم مأمور بماذا؟ مأمور باتباع والانقياد والإذعان والاستسلام لشريعة الله. ما هي شريعة الله؟ هي الشريعة الإسلامية، هي ملة إبراهيم الحنيفية. وأما الشرائع الكفرية فهي كل ما دون ذلك، فكل ما كان من عند غير الله، فقد ذكرها الله لما قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك أنا قلت لك في بداية الدرس كل هذه المصطلحات التي سأشرحها مترابطة متلازمة بمعاني واحدة، وفهمك لها كفيل بفهمك للكفر وأنواع الكفر التي سأبينها لاحقا في دروسنا القادمة إن أحياني الله وإياكم. هنا أيضا أضيف لك أمرا مهما جدا، أن الدين الإسلام، دين الإسلام كما يطلق على التوحيد يطلق على الشريعة. يعني هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي إنما هي أيضا دين، وهي دين الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام بمعنى التوحيد، وقال الله تعالى: رضيت لكم الإسلام دين. والإسلام والتوحيد هو دين كل الرسل. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ما قال النبي، قال النبيون. إذن الإسلام هو دين الأنبياء كلهم، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فكل الرسل إنما جاءوا من أجل التوحيد ومن أجل الشريعة. فالتوحيد هو الاستسلام لله بالتوحيد، والشريعة هي الانقياد له بالطاعة. بل إن الإسلام بحد ذاته إذا كان بالمعنى العام، لأن الإسلام كما تعلمون وكما بيّنت في دروسنا السابقة عندما تكلمت عن حقيقة الإسلام، قلنا بأن الإسلام هو إسلام عام وإسلام خاص. إسلام العام هو إسلام كل الرسل، والإسلام الخاص هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الإسلام العام الذي جاءت به كل الرسل إنما هو التوحيد وهو الشريعة. طيب من أين أتينا بذلك؟ من قول الله تعالى: شرع لكم من الدين. انتبه الآن، شرع لكم من الدين، الدين هو دين ماذا؟ دين الإسلام العام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك. يعني هنا يخبر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: أنني قد شرعت لك من الدين نفس ما شرعت لكل المرسلين من آدم إلى يومك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك، يعني كل الأنبياء الذين ذكرناهم لك. ولكن بمعنى الإسلام الخاص، إذن لما قلنا بأن الشريعة بالمعنى العام أو بمعنى الإسلام العام، تأتي بمعنى التوحيد الذي وصى به ما من وصى به الله الأنبياء جميعا. لكن الذي وصى به محمدا أو موسى أو إبراهيم أو عيسى كل على حدة، وصاهم بشرائع، هذه الشرائع تسمى بالشريعة الخاصة. فهذه شريعة بمعنى أوامر ونواهي تخص كل رسول بحد ذاته. لذلك قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال أيضا بالنسبة فيما يتعلق بالمسلمين، قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا فيما يتعلق في هذه المصطلحات الهامة: الإسلام، الملة، الدين، الشريعة. فتبين معك رعاك الله لأن كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على الانقياد والالتزام وكذا الإلزام. لذلك فقط بفهمك لما ذكرناه تستنتج رعاك الله كفر الطواغيت وكفر هذه الأديان التي اتخذوها دينا لهم من غير دين الإسلام، كدين الديمقراطية ودين الدساتير ودين الأحكام الوضعية وما شابه ذلك. هنا لابد أن نبين أيضا أمرا في غاية الأهمية. قلنا الدين أو الإسلام أو الشريعة كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على الالتزام. طيب ما هو الالتزام؟ الالتزام عندما نقول التزم فلان الشيء أي صاحبه وداوم عليه، هذا في لغة العرب. عندما أقول التزم بيتك أي داوم فيه وصاحبه، إذن التزم الشيء أي صاحبه وداوم عليه، لكن هو بمعنى ماذا؟ هو بمعنى الامتثال والانقياد. لذلك بعض أهل العلم ماذا قالوا عن الالتزام؟ قالوا بأنه إيجاب الإنسان أمرا على نفسه إما باختياره وإرادته أو بإلزام الشرع إياه فيلتزمه امتثالا وطاعة لأمر الشرع. إذن معنى ذلك أن الامتثال هو نفسه الالتزام، بمعنى أنه قصد الفعل والتقرب للمعبود سواء كان حق أو باطل، وذلك يكون بماذا؟ يكون بالانقياد وبالطاعة. إذن الامتثال والالتزام هو أن تقصد الفعل وتتقرب به للمعبود سواء كان حقا أم باطلا، وذلك بالانقياد وبالطاعة. انتبه الآن، أنا ماذا قلت لك؟ قلت لك هو قصد الفعل. إذن معنى ذلك أن الالتزام هو وصف عملي ظاهر، فهذا زائد عن الإقرار، لذلك هو بمعنى الانقياد. فالالتزام شرط في اعتبار الإسلام وفي صحة التوحيد، وتارك الالتزام بالكلية كافر. التزام الشريعة وأوامر الله وفرائضه سبحانه جل في علاه هو الذي تقوم عليه هذه الدين هذا الدين وهذه الملة. إذ أن مدار العبادة كلها والذي هو أصل الإسلام إنما قائم على الاستسلام والانقياد والالتزام. لذلك كان لابد أن أشرح لك هذه المعاني كلها، ألا وهي الدين والعبادة والشريعة. التزام الشريعة وأوامر الله سبحانه وتعالى وامتثالها هو الذي قام عليه الدين، وهو مدار العبادة، وهو أصل الإسلام الذي يعود للاستسلام والانقياد والالتزام. لذلك تعرف أنا لماذا الآن أذكر الالتزام في لغة العرب؟ ما هو ضد الالتزام؟ ضد الالتزام الامتناع. طيب الامتناع أحد أنواع ماذا؟ أحد أنواع الكفر. لذلك قلت لك هنالك مصطلحات يجب فهمها قبل أن نبدأ بتوضيح كفر الرد والجحود والتكذيب والاستحلال والامتناع والإعراض والترك والتولي. إذن الالتزام ما هو ضده؟ ضده الامتناع. اعلم رعاك الله بأن الإلزام والالتزام قلنا منذ قليل ماذا سماه، ما هو، ماذا سماه الله؟ دين. سماه الله دين، سواء كان لدين حق وهو الإسلام أو لدين باطل وهو ما دون الإسلام، كالديمقراطية والوثنية والدساتير، يعني كل هذا يسمى دين. طيب قائم على ماذا؟ قائم على الإلزام والالتزام. لكن ألم يبين لنا الله سبحانه وتعالى الإلزام والالتزام في نصوص الشريعة كلها سواء في الوحي الأول أو الوحي الثاني؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى؟ ألم يقل: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ بل حتى أن الإلزام لا يكون فقط في الدنيا، بل حتى عند الله في الآخرة. ماذا قال تعالى؟ ألم يقل الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ إذن الإلزام هو من المعبود، والالتزام هو من العبد. لذلك الحاكم بغير ما أنزل الله، والمشرع الذي يسن هذه الدساتير ويأمر الناس بأوامر، هذا يسمى معبود. لماذا؟ لأنه ألزم الناس بهذه اللوازم. والذي يطيع وينقاد هذا يسمى عبد. لذلك فإن أهل العلم جميعا تكلموا عن حقيقة الالتزام وعن ضرورته ومكانته في هذا الدين العظيم. أذكر مثلا ما جاء عند ابن القيم مثلا، يقول: ولم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام، هذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة، أن الإيمان، انتبه الآن، أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وانقياده لدينه والالتزام بطاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف من زعم. هنا الآن ابن القيم يتكلم عن الفئات التي ضلت في عن سبيل الله، فقال: وهذا بخلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا أقوال أهل العلم كثيرة جدا، وخصوصا ابن القيم رحمه الله توسع في هذه المسائل التي ذكرتها لك، سواء بمعاني الشريعة أو الدين أو الإسلام أو معاني الالتزام أو الانقياد. وأجمل ما قاله وبعبارة بسيطة جدا جدا وبجملة مختصرة جدا جدا، أجمل ما قاله في زاد المعاد عندما قال: والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. إذن الالتزام يجب أن يكون بالظاهر وبالباطن. لذلك لما بدأت معك وفسرنا معنى الامتثال، قلت لك بأنه ماذا؟ وصف عملي ظاهر. فالالتزام يجب أن يكون بالظاهر. طيب لماذا أنا أتكلم عن كل هذه الأمور، الالتزام والانقياد الطاغوت هذا الديوث، هذا الطاغوت الذي التزم القوانين وامتثل للقوانين وامتثل للشعائر والشرائع الكفرية، وترك وامتنع عن دين الله وتولى عن كتاب الله وتولى عن سنة حبيب الله، ثم تأتي لحية سوء عفنة وتقول لك: والله لا يكفر حتى يجحد، الله لا إله إلا هو، ما فهم الدين، ما فهم الشريعة، ما فهم الالتزام والإلزام، ما فهم الملة الإبراهيمية، ما فهم العبادة. وإيش يقول لك؟ يقول لك: والله لا نكفره حتى يصرح. لذلك قلت لك بأن الامتثال والالتزام هو وصف عملي. إيش ناطر؟ هل يوجد كافر يقول لك أنا كافر؟ هل يوجد كافر زنديق يقول لك أنا ضد الله، أنا أكتب أوامر تخالف أوامر الله؟ هل تنتظر منه أن يخرج ذلك من لسانه؟ بل الالتزام هو أمر ظاهر، الامتثال ظاهر، عمل ظاهر. هذا كلامنا إحنا، هذا كلام كل أهل العلم بمن فيهم ابن السعدي. أنتم كلكم تقولون بأن تفسير ابن السعدي تفسير في غاية الدقة. طيب هذا ابن السعدي لما فسر قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، ماذا يقول؟ يقول: من ترك هذا التحكيم المذكور، انتبه الآن، غير ملتزم له. التحكيم المذكور يعني الله ورسوله فقط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول السعدي أو ابن السعدي يقول: من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه له فهو من حكم أمثاله من العاصي. ثم تأتيك هذه المزابلة التي شوهت دين الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في السنوات الخمسة عشر الأخيرة، شوهوا الدين بكل أجزائه بكل معانيه، مستمسكين بأثر فيه أقوال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نسفوا الدين بالكلية، نسفوا كل مفاهيم الدين من أوامر والتزامات وانقياد وإذعان وانكسار، وبالمقابل الطرف المقابل أو الأضداد التولي والإعراض والامتناع، كل هذا نسفوه. وإيش يقول لك؟ يقول لك كفر دون كفر كما قال ابن عباس. وهذا ابن السعدي شيخهم كما يدعون، كما يدعون. لذلك الشنقيطي أيضا رحمه الله ماذا يقول؟ يقول عندما فسر قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول: فمن كان امتناعه، فمن كان امتناعه عن الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده والامتناع عن التزامه. شوف شوف، انتبه أخي، بهذا القول للشنقيطي أعداء الله من المزابلة يختارون الشطر الأول فقط، وذلك عندما قال: لامتناعه عن الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده، هذا القسم يأخذونه. لكن لما قال: والامتناع عن التزامه، هذه ما يقرأها لك. إذن هذا مناط وهذا مناط. إذن المناط الأول إذا قصد معارضة الله ورد كلام الله هذا كفر، هذا لا يختلف فيه عاقلين، لذلك ينقله لك. لكن المناط الثاني الذي هو الامتناع عن التزام كتاب الله، هذا ما يجيب سيرته. لذلك قال: أو الامتناع عن التزامه فهو كافر ظالم فاسق، وكلها بمعنى بمعنى أنه مخرج من الملة. وأقوال أهل العلم حول الالتزام كثيرة جدا جدا رعاك الله، لكن بما أننا بينا بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المعاني وهذه المفاهيم، نختم معك رعاك الله بأن تعلم بأن الإقرار ليس كما ذهبت المرجئة أعداء الله. والمزابل اليوم يقولون بأقوال المرجئة، الإقرار ليس كما ذهبت المرجئة، ليس فقط مجرد المعرفة والتصديق، بل الإقرار. لذلك أنا لماذا الآن أتكلم عن الإقرار؟ لأن هؤلاء الزنادقة عندما تقول لهم: هذا الحاكم كافر، حكم بغير ما أنزل الله، بدل وشرع وسن وقنن، إيش يقول لك؟ يقول لك: لا يكفر حتى يقر، حتى يكفر وحتى يقر بأن حكمه أفضل من حكم الله، هلا لعنة الله عليك وعليه. هذا هو الإقرار، هذا هو الإقرار. الإقرار هو النطق باللسان وهو المعتقد بالجنان، هذا هو الإقرار عندك. بل الإقرار هو ما يتضمن الالتزام، ويكون على وجهين: الإخبار هذا في مقابل التصديق. يعني يا أحمق، يا مزبل، يا زنديق، الإقرار لما بتقول حتى يقر ويعترف بلسانه، أصلا الإخبار باللسان هذا يقابل التصديق يا غبي. وأما إنشاء الالتزام فهذا يقابل الامتناع عن الطاعة والانقياد. أفهمت يا أحمق؟ إذن الإقرار يتضمن وجهين: قائم على الالتزام. طيب الالتزام الآن، الإقرار بالالتزام يكون الإقرار قائم على الالتزام، إذا معنى ذلك له وجهين. الوجه الأول هو الإخبار. طيب الإخبار باللسان لما يقول أقر وأعترف، الإقرار باللسان هذا مقابل للتصديق في القلب، وأما الالتزام فهذا يقابل الامتناع عن الطاعة والانقياد. لذلك من لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون. وأما من كان ملتزما لحكم الله ولرسوله باطنا وظاهرا ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة العصاة. أما الذي لم يلتزم حكم الله ورسول الله فهذا كافر. هل هذا كلامي؟ لا. لما ذكرت لكم معاني الإقرار بأنه يتضمن الالتزام وهو على وجهين، الإخبار في مقابل التصديق وإنشاء الالتزام في مقابل الامتناع عن الطاعة والانقياد، هذا القول الأول. ولما ذكرت لكم القول الثاني، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فأقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، ثم قال هنالك من هو ملتزم لحكم الله وملتزم لرسول الله باطنا وظاهرا ولكن عصى واتبع هواه هذا بمنزلة العصاة، وهنالك من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهذا كافر، هذا القول الثاني. والقولين هما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما الأول ففي الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة 530، وأما الثاني ففي منهاج السنة في الصفحة في الجزء الخامس في الصفحة 131. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ وزلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.